حينما ذكر الشيخ رحمه الله الاحتجاج بما عليه أكثر الناس من العادات ومن اتبعهم من قوم مترئسين بالجهالة لم يرسخوا في العلم، أو يكون دخل معهم من أهل العلم من دخل لشبهة أو لعدم ترو، وهذا قد سبق معنا في الحلقة الماضية. قال هنا رحمه الله: والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زال الكلام في الاحتجاج بعادات الناس وتقاليدهم وما أحدثوه من البدع ومعارضة السنة بذلك، وأن هذه المعارضة باطلة، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهما محجوج ومخصوم ومفلوج، وإن روج له وادعي له فإن معنا الأصل الأصيل وهو اتباع الكتاب والسنة، ولولا ذلك لهلكنا كما هلكت الأمم من قبلنا من بني إسرائيل وغيره. فنحن أمة ولله الحمد نعتصم بالكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا يريح المسلم في حياته وفي تعبداته وفي معاملاته وفي كل شيء. اجعل الكتاب والسنة بين عينيك واسلك طريقهما، ولا تلتفت يمنة ولا يسرة إلى من خالفهما أو ما خالفهما، لا تلتفت إلى ذلك إن كنت تريد السلامة لدينك والسلامة لعاقبتك. فهؤلاء الذين يروجون على الناس البدع في هذا الوقت بالذات، أو يروجون على الناس الأقوال الشاذة في الحلال والحرام والفتوى، ويقولون هذا قال به فلان وأفتى به فلان، نقول: نحن نعرض كل الأمور وكل الفتاوى وكل التعبدات وكل التصرفات، نعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فعندنا الميزان ولله الحمد وهو الكتاب والسنة، فلماذا نلتفت يمنة ويسرة ونتبع الناس على ما هم عليه ونعرض عما في الكتاب والسنة؟ هذا هو الهلاك والضلال. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، مفهومه أن من لم يعتصم بالله فإنه يضل وينحرف. نعم.